في هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالاستسقاء. ومعنى كونه رفع يديه فبارون وبياض عبطيه انه بالغ في رفعهما الى امامه على حيال وجهه، ولا يرفعهما فوق راسه كما يفعله بعض الناس، فان هذا لم يرد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غالب لباسه الرداء والازار، فاذا رفع يديه بان ابده. وكان صلوات الله وسلامه عليه اما انه لا شعر لابطيه او انه يزيده وينجب، مع انه رائحته رائحه عرقه رائحه جذ بدنه من اطيب الروائح، اطيب من رائحه المسلم بخلاف غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابه يتشابكون على اخذ شيء من عرقه او من شعره او ما اشبه ذلك بالتبرك به، ولانه طيب طاهر مبارك. وهذا لم يقع مع احد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لان الخلق مهما اجتهد الانسان ومهما كان عنده من الصلاح والتقى لا يمكن ان يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم او يقاس عليه، هذا امر بعيد جدا. لهذا نرفع الى ذلك مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم ان في هذا استحباب رفع اليدين في الاستسقاء، سواء كان في صلاه الاستسقاء عندما يخطب ثم يدعو مستقبلا للقبله، او كان في اثناء خطبه الجمعه، او كان في خارج الخطبه وخارج الصلاه، فان هذا كله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي طلحه قال حدثنا محمد بن جبل قال حدثنا بشار عن بن ابي الفقيه عن جابر بن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فقال اللهم اسقنا غيث المغيث المليء منها نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. قال فاطلقت عليه السماء. هذا من الأدعية التي كثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه من ربه جل وعلا واستغاثته. وتقدم أن الاستغاثة طلب الغوث عند الشدة ونزول الكرب، والبواكي التي ذكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع باكية، وقيل إنه جاءه قوم يبكون من شدة الجهد وما أصابهم من جراء تأخر المطر وهلاك المواشي وجوع أولادهم. لذلك قيل إن البواكي مقصود بها الدواب والبهائم التي احتاجت إلى نزول المطر ونبات المراعي وما تقتات به، ولكن هذه لا يناسب ذلك قوله جاءت في بواكب، إنما المعنى الأول هو الراجع. عند ذلك رفع يديه واستغاث طالبا من ربه جل وعلا بهذا الدعاء، وقوله هنيئا يعني أنه يكون هذا الغيث ليس فيه ما يكذب، بل هو رحمة بدون أن يكون فيه شيء من العذاب من هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، ومليئا يعني كثير المروعة وهي النبات وما ينتج عنه. فدعا صلوات الله وسلامه عليه بالامور المناسبه، وقد جاء مرضعا، وجاء في لفظ ثالث مرضعا، كلها الفاظ صحيحه المناسبة. وكذلك بقية الدعاء الذي ذكره صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي للمستسقي أن يسأل كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتضى مثل هذا الدعاء. وكذلك إذا مثلا أكثر من الاستغفار وما جاء من الآيات التي فيها توبة والاستعتاب والاستغفار فإنه مناسب. وفي هذا دليل على أنه يقال في كل مقام ما يناسبه، خطبة أو دعاء وطلب أو غير ذلك. قال حدثنا نصر بن هارون قال أخبرنا الرجل بن جريج قال حدثنا سعيد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده من الدعاء إلا من الاستسقاء، فإنه كان يرفع يده حتى يراد وجهه الطيب. ليس هذا الحديث على ظاهره لأنه يقصد بذلك أنه لا يرفع يديه مطلقا في أدعيته إلا في هذا الموضع، فإن الأحاديث قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في رفعه بيديه في غير هذا الموضع، لكن المقصود أنه كان يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء أكثر من غيره. فجاء وصف رفع اليدين في الاستسقاء ما لم يأت في غيره، حيث جاء أنه في بعض استسقاءاته صلوات الله وسلامه عليه جعل بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، ويقول العلماء هذا دعاء الرغبة والرهبة، ولكن الأكثر أن تكون بطون اليدين إلى السماء يطلب من الله جل وعلا. ثم إنه إذا رفع يديه هل بعد انتهائه من الدعاء يمسح بهما وجهه كما يفعله كثير من الناس؟ هذا لم يأتي فيه حديث صحيح، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته انهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء، وقد جاء فيها حديث ضعيف. لكن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يثبت به حكم من احكام الشرع. قال حدثنا سليم بن مسلم الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا سلمان قال اخبرنا جابر عن ابن عمر رضي الله عنه قال وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومن تعبه وجعل بطونهما من منور الارض حتى رايت جواب ابنتين. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن ابراهيم قال اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند احجار الزيت باسطا كالزيت. كان الزيت هي قرب الحره، وقيل سميت احجار الزيت لانها سود، كان الزيت سب عليها والا ليس هناك زيت فيها كطبيعة الحرة. ومعنى هذا أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يستسقي خارجا من البلد صلاة العيد كما مر كما سبق هذا في صلاته للاستسقاء. قال حدثنا هارون بن سعيد الخولي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثني قاسم بن مضرور عن يونس عن هشام بن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت المطر فأمر بالنبي أن يصلي على قوس المسلى ووعد الناس يوم يصلون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتأتى بالجنة فبعث على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. ثم قال أن يكون قدرت أن تبدأ بهذه عن إبدان زمان من الحسن، وقد أمر رسول الله عز وجل أن تدعوه وأن يستجيب له ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يمجر الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث اجعلنا انزلتنا قوه وبلاغا الى حين ثم رفع الكون بالنور الفقر حتى يشهد الغيث ثم حولت من الدمار وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر قلنا بالحمد، ثم ذكر الأمر المناسب والذي من أجله سميت صلاة الاستسقاء، فقال إنكم شكرتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إذبان نزوله. وهذا يدلنا على أن الاستسقاء يكون بسبب التأخر عن الوقت الذي أجرى الرب جل وعلا العادة في نزول المطر فيه، وأن الاستسقاء لا يكون في الأوقات التي لا تجري العادة التي أجراها الله جل وعلا لأن المطر يأتي فيه. أو كيف مثلا، ومثل هذا قد يضر الناس المطر إذا جاء يفسد ثمارهم وقت نضج الثمار، إذا نزل على الثمار وقد نضجت مثل التمر والعنب وغيره فإنها تفسد، كذلك الزرع وغيره. الله جل وعلا حكيم عليم، جعل لكل شيء قدره، ثم ابتهل إلى الله جل وعلا وسأله وبالغ في ذلك وقلب رداءه فما مضى. قلب الرداء سبق أنه إما لأمر أمره الله جل وعلا به الله أعلم به، أو لأنه للتفاؤل بتغير الحال من حال الشدة والقهر إلى حال الرخاء بدون الأمطار والخيرة، الله أعلم بذلك. ولكن هذا سنة يفعل. وفي هذا ما يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث استغاثات متعددة بأن وعد أصحابه فخرج خارج البلد استهرى فصلى وخطب وباء، وفيه أنه استغاث له على منبره يوم الجمعة عندما طلب منه ذلك، فيه غير ذلك كما سبق. في هذا أن الإمام يرجع منه مثل هذه الأمور، إذا أصاب المسلمين أمر الهم فإنهم يرجعون إليه حتى يأمرهم بما يتفق مع دينهم الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم، طلب الاستغاثة. وقوله في هذا أن الله جل وعلا أنشأ سحابة من التسعة رعدت وبرقت فسالت والأرض، فلم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسجده إلا وهو يخوض بالسيف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعة سرود الناس ودخولهم في ما يكلهم من بيوتهم من المطر ضحك صلوات الله وسلامه عليه عجبا بسرعة تغيير الرب جل وعلا الأحوال، لأنه على كل شيء قدير. بهذه السرعة واللحظة جاءت الأمطار بوقت قصير، لأن الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولهذا قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. الشيء هنا نكرة لا يخرج عنها في الكون خارج، فقدرة الله جل وعلا غير محدودة. ثم قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، حيث أنه لما طلب من ربه جل وعلا نزول المطر نزل بهذه اللحظة وهذه السرعة، لا يدل على استجابة الرب جل وعلا له، ويستجيب له لأنه رسوله مطيعا لأمره

إلا أكثر الخلق بل جلهم، إنما النذر قليل جدا هم الذين يأتون بالكمال، إن أكثرهم لا يستطيعون ذلك. وكل بني آدم حقا يعني لا يأتون بعبودية كاملة، وإنما هذا خص به ملائكة الله هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بنو آدم وكذلك الجن يعني الثقلين، فإنهم الذي يحقق العبودية منهم نادر جدا، مثل رسل الله رسله وأنبياء، أما من عداهم فهو قليل جدا. ومع ذلك لا أحد يبلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية. وعقله وصف الرسالة على العبودية يدلنا على أنه ليس له من الأمر شيء مع الله جل وعلا، وإنما هو منتظر لأمر الله جل وعلا. فإن الرسول يكون مطيعا لمن أرسل منفذا لأمره فقط، وليس له تفرغ مع المرسل، وإنما يبلغ الرسالة. ولهذا عطف هذا الوصف الذي هو من أشرف الأوصاف أيضا، وهو فضل الله جل وعلا الذي تفضل به عليه وخصه به. الله يعلم حيث يجعل الرسالات جل وعلا، يجعلها فيمن يسمح لذلك، يدلنا على أن الرب جل وعلا هو المتفرد بالتصرف في خلقه وملكه وحده، وأنه ليس لأحد معه شيء في ذلك، لا الرسول ولا غيره. وهذا جاء موضحا في نصوص كثيرة، كما جاء في ما أنزله الله جل وعلا على رسوله في وقائع متعددة، ومنها وقعة أحد المناسبة التي صار ما صار فيها مما حدث على المسلمين من هزيمة وقتل من أعدائهم، حتى تمكن العدو من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر البيضة على رأسه، يعني المغفر الذي كان على رأسه، وسد رأس صلوات الله وسلامه عليه حتى سال الدم على وجهه، وكسر تلميذه وسقط على الأرض. وهذا أمر ما حدث لا قبل تلك الوقعة ولا بعدها، كان رجال من المشركين معروفون فعلوا هذا الفعل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، يسفك الدمع عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جعل يدعو عليهم في الثلاث، والصحابة أولياء الله يؤمنون خلفه يقولون اللهم استجب، وهو يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يعينهم بأسمائهم. إذا رفع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر مد يديه وقال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، لأنهم فعلوا ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه. بعد ذلك تاب الله جل وعلا على كثير منهم فأسلموا وهم فعلوا هذه الأفاكين. وهذا يدلنا على أن العباد كلهم تحت قهر الله جل وعلا وتصرفه، إن شاء هدايتهم هداهم وإن شاء إضلالهم أضلهم، يهدي من يشاء بفضله ويرد من يشاء بعدله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء. لهذا لما أنزل الله جل وعلا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا إنذار خاص بعد أمره بالإنذار العام الذي ينذر الخلق عموما، فأمره بالإنذار الخاص والعام، وخشي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قام بالإنذار حق القيام، فقام مسرعا وصعد إلى، وكان ذلك في مكة، إلى أعلى جبل كان قريبا منه وهو جبل الصبا، وجعل يهتف ويصيح كما هي عادة العرب إذا دهمهم عدو لا يشعرون به، فالذي يشعر به يصيح يقول يا صباح صباح، يعني صبحكم ما لم تعلموا. عند ذلك كل من سمع صوته صلوات الله وسلامه عليه جاء مسرعا إليه، والذي لم يستطع المجيء بعث قريبه، إن ولده وإن غلامه وإن أخاه، اذهب تنظر ما هذا. لما اجتمعوا قال له صلوات الله وسلامه عليه أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيشا يريد أخذكم واقتفاحكم أكنتم مصدقا؟ قالوا نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا قريش، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. حتى قال يا عباس عما نبي الله أنقذ نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيء. وقال يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء. حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء، سبيلي من مال ما شئت. هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، تبين أنه ليس له مع الله شيء، إنه لا يملك أن يدخل هذا الجنة وأن يخرج هذا من النار بدون أمر الله جل وعلا له بذلك، إن هذا إلى الله وحده. لهذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه لصحابته لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رغى، يقول يا محمد انقذني فأقول له ما أملك لك من الله شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها رغى، يقول أنقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء، إلى أن عدد أصناف الأموال. يعني هذا في الغنم، يقول إياكم أن تخفوا شيئا من الغنيمة فإنكم سوف تأتون به يوم القيامة على رؤوسكم تحملونه، وإذا استغفتم به فإني أقول لكم قد بلغتكم فأنا لا أغني عنكم من الله سوى، لأن الله جل وعلا يقول ومن يغنم يأتي بما غل يوم القيامة. والغنوم هو أن يخفي الإنسان شيئا من الغنيمة يقتلها ويخفيها حتى يخص بها نفسه، فمن أخفاها فإنه يأتي به يوم القيامة. لهذا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر

ليس فيها شيء من السحاب. وفي هذا ما سبق من الدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته، حيث استجاب الله جل وعلا دعاءه في الحال فأنزل المطر، وقوله فأرسل في السماء عزاليها. العزالي هي أفواه القرد، القردة إذا فك فاها أرسلت الماء بكثافة وبسرعة، فهو يشبه نزول المطر كأنه القرد قد انطلقت أوكيتها بكثرته وشدته. نعم. قال حدثنا عيسى بن حنان قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي ليث عن انس انه سمعه يقول فذكر نحن حديث عبد الله بن العظيم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بكفاء وجهه فقال الله نفسنا وساق نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قال حدثنا سمر بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد بن سعيد عن ابنه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق قال الله نفسه لا وفق بهائمك وانت الرحمه فواحي بلغه منه فاذا لك بحديث مالك. وهذا نوع اخر من انواع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افق عبادك وبلادك وبهائمك وانت رحمتك واحي بلدك المنهك. واي دعاء دعا به الانسان فهو جائز مما يدل على المعنى والمقصود، ولكن التقيد بالادعيه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل واحسن. قال باب صلاه الكسوف. الكسوف والخسوف يقال كسفت الشمس وخسف القمر، ويقال كسفت الشمس وكسفت وخسفت وكسفت وبالعكس كذلك، يقال القمر. ولكن في اللغة أن الشمس تقال من كاب الكاف كسوف والقمر كسوف. وسبب كسوف الشمس هو أن يكون بينها وبين الأرض القمر يغطي نورها، ولهذا لا يكون الكسوف إلا في وقت الاستسرار، يعني يوم 29 ويوم 30 فقط، وليس هناك كسوفا في غير هذين اليومين. وما يذكر أن الشمس كسفت في 15 من الشهر أو 16 أو ما أشبه ذلك، هذا كله كذب، لأن العادة التي أجراها الله جل وعلا خلاف ذلك. وهذا يدلنا على أن هذا الذي وضع هذا الحديث كذاب جاهل لا يعرف حتى العادة التي كانت الحياة عليها منذ خلق السماوات والأرض. وأما سبب خسوف القمر فإنه حيدولة الأرض بينه وبين الشمس، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الشمس مقابلة للقمر تماما، وهذا ما يكون إلا يوم 13 و14 و15 فقط، يعني أيام الدين من الشهر. ولهذا أهل الحساب يعرفون أن الشمس سوف تكسب في الشهر الفلاني في الساعة الفلانية، والقمر يكسب في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، على حسب الأوقات في مسير الشمس والقمر، لأنهم يحسبون مسير الشمس ويعرفون ذلك. ومع هذا فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا،